بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، وصلنا في السيرة الطاهرة المطهرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وصلنا عندما اشتد أذى المشركين لأصحاب النبي عليه صلوات الله وسلامه، ولما أذاقوهم ألوان العذاب ونكلوا بهم أشد التنكيل، حتى أنهم قتلوا بعضهم. هذا العذاب الذي لم يرد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن دينهم ولا عن عقيدتهم، بل صبروا في سبيل الله جل وعلا، واحتملوا الأذى مهما علا ومهما كبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ولا لهم شيئا إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يفتح عليهم الخير، ويفتح عليهم بابا من عنده سبحانه وتعالى. فكان عليه صلوات الله والسلام هو يطوف بين الأمم وبين الأقوام، يطوف ويقول: ألا قوم يحملونني، ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ دين ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام الله جل وعلا. فما رد عليه أحد ولا أجابه أحد، بل اشتد الأذى واشتد التنكيل. فكان لابد من أن يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام لدين الله سبحانه وتعالى. وهنا كنا نتساءل أسئلة لابد من أن نسأل عنها: لماذا يعذب الله عباده؟ وكان الله جل وعلا قادرا على أن يبطش بقريش عن بكرة أبيه، وألا يتعذب أحد من الصحابة ولو بشوكة يشاكها، مع ذلك ولا يتم شيء إلا بأمر الله جل وعلا، مع ذلك أذن الله عز وجل وسمح الله سبحانه وتعالى للمشركين بأن يعذبوا المسلمين، ومكنهم منهم كل تمكين. كان ذلك لأن الله سبحانه وتعالى مضت سنته ألا تأتي المنح إلا من بعد المحن. لا يمكن أن تحس بطعم الفرج قبل أن تحس بطعم الضيق وأن تذوق مرارته. ومضت سنة الله سبحانه وتعالى أن النصر لا يأتي إلا من بعد الهزيمة. لن تذوق حلاوة النصر قبل أن تذوق مرارة الهزيمة. وكذلك مضت سنة الله سبحانه وتعالى أنك لن تقبض السلعة قبل أن تدفع الثمن، وسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. فكان لابد من الصحابة بأن يدفعوا ثمنها، وثمنها ما نالوا من العذاب، وما نالوا من التنكيل، وما نالوا من البطش، وما نالوا من القتل بعد ذلك. وهذه السنن التي مضت في الله عز وجل في كونه لا تجامل أحدا، ولو جاملت أحدا لجاملت أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، فلقد عذب وما يعذب أحد، ونال من قومه ما لم ينله أحد، واشتد أذى المشركين عليه أشد ما يكون، فما عذب مثله عليه الصلاة والسلام، ولا أوذي مثله، ولا شتم مثله، ولا نبذ بأشد الألقاب وأقبحها مثله عليه صلوات الله والسلام. لذلك العبد عندما يعبد ربه جل وعلا ليس له أن ينتظر المقابل ويقول أنا أصبر لأن الله وعدني بالفرج، ولو أنه لم يعدني بالفرج لما صبرت. هذا الأمر يخالف التكليف، لأنك يا عبد الله قد كلفت بأن تعبد الله على كل حال في السراء وفي الضراء، فإن عبدته في السراء فهو حسن، وإن عبدته في الضراء فهو أحسن، لكن لا تنتظر المقابل. فالله جل وعلا لا يخلف وعده، فإن وعدك بأنك ستنال المقابل فكن محتسبا لهذا الوعد سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالتكليف لا يطلب منك بأن تطلب المقابل، بل يطلب منك بأن تقدم. بعد ذلك أتاك المقابل عاجلا أم آجلا فهذا ليس من شأنك. فلما كان لابد من التحرك لدين الله سبحانه وتعالى، وبعد أن ضاقت الأرض بما رحبت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أتى الأمر الإلهي من ربنا جل وعلا بترك مكة. لكن ليس كل المسلمين مستعدين لترك مكة، فالدعوة ما تزال قائمة هناك، الدعوة ما تزال قائمة، والناس ما يزالون يدخلون في الدين شيئا فشيئا. لكن من الذي يترك مكة؟ المستضعفون منهم الذين نالوا ما نالوا من العذاب والتنكيل حتى كادوا يهلكوا، هؤلاء يتركون مكة، لأن بقاءهم في مكة لن يزيدهم إلا تعذيبا، بقاءهم في مكة لن يزيدهم إلا عذابا، لم يزيدهم إلا قتلا وتشريدا. فكان لابد من هؤلاء المستضعفين أن يكون لهم مخرج، فأذن الله عز وجل بل أمرهم بأن يتركوا مكة إلى الحبشة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. بأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. قال: فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا. لماذا الحبشة وليس غيرها من بلاد العالم؟ لأننا إن نظرنا في تلك الآونة من الزمن نرى أن الشرق قد سيطرت عليه المجوسية، ففارس وما حولها كلهم عباد نار، وأن الغرب قد سيطرت عليه الوثنية الصليبية، ليست صليبية فقط وإنما صليبية وثنية، فهي أبعد ما يكون عن التوحيد، وليس كحال بقايا أهل الكتاب الذين كانوا ما يزالون على حال أصحاب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي أرض الحبشة كان ما يزال هنالك من هؤلاء البقايا، ومنهم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ملك الحبشة آنذاك. فهذا الملك كان في ذلك الوقت معروفا بعدله، مشهورا بقسطه، فكان لا يظلم عنده أحد. فعند ذلك كان لا بد من الهجرة ولا بد من ترك مكة. قال ابن مسعود عليه رحمة الله عليه رضوان الله عز وجل: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود راوي القصة، وفيهم جعفر بن أبي طالب، وفيهم عبد الله بن عرصطة، وفيهم عثمان بن مضعون، وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. المشركون لما سمعوا بهجرة المسلمين إلى الحبشة طبعا فرحوا من جهة، وغضبوا من جهة أخرى. فرحوا أنهم سيتخلصون من هؤلاء الذين يقلبون عليهم آباءهم وأبناءهم وزوجاتهم، هذه من جهة فرح، لأن الذي كان يشغل عقولهم وبالهم أنهم إذا أن الرجل منهم إذا خرج إلى عمله عاد فرأى ابنه قد ترك دين آبائه، ترك عبادة الأوثان إلى عبادة رب العالمين، فينشغل فكرهم. فلما يذهب هؤلاء المسلمون لم يبقى من يؤلب عليهم أبناءهم وزوجاتهم، فهذا فرحهم من جهة. غضب من جهة أخرى، ما سببه؟ أن المسلمين سينفذون بدينهم إلى خارج مكة، فهذا الدين الذي يحاربونه سينتشر خارج مكة، فإذا انتشر خارج مكة فهذا يعني أن الله سيمكن له، وهذا يقين من المشركين بنصر دين الله. يعني المشركون متيقنون أن الله سينصر دينه، هذا يقين من عند من؟ من عند المشركين، يعرفون أن الله سينصرهم إذا خرجوا وتمكنوا من عبادة ربهم خارج مكة، فكان لابد أن يخرجوا إلا رجل واحد كما قلنا حزن لحالهم وكان مشركا آنذاك، ألا وهو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا سأل عن حالهم وإلى أين يخرجون، فأجيب بأنهم يخرجون إلى أرض لا يعذبون فيها، فدعا لهم بالخير. طبعا كان آنذاك، كان عمر آنذاك مشركا. وهنا قد يطرأ إشكال وهو ليس بإشكال، الروايات الصحيحة تقول بأن عمر لما أسلم كان في المدينة 40 ما بين رجل وامرأة، هذه الروايات مشهورة أن عمر لما أسلم على 40، يعني أسلم وفي المدينة 40 مسلما ما بين رجل وامرأة، في مكة ما بين رجل وامرأة. ورواية بين أيدينا أن المهاجرين إلى الحبشة كم كانوا؟ 80، 84 ما بين رجل وامرأة يهاجرون إلى الحبشة. طيب وعمر كان ذاك ما أسلم بعد، يعني إسلام عمر جاء بعد الهجرة إلى الحبشة، فكيف نجمع بين الروايتين؟ نقول إن إسلام عمر نعم كان بعد الهجرة إلى الحبشة، وفي مكة آنذاك 40 ما بين رجل وامرأة غير الذين هاجروا إلى الحبشة، عرفنا؟ يعني الذين بقوا في مكة كانوا يقاربون 40 لما أسلم عمر، لكن ليس هؤلاء هم كل المسلمين، بل بقية المسلمين كانوا أين؟ كانوا في الحبشة. فبهذا تتضح الروايات ولا يكون هنالك لبس إن شاء الله جل وعلا. أما في الحبشة فتروي لنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قصة هجرتهم إلى الحبشة، فكانت من بين المهاجرين. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، كان خير جار، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. طيب تركناهم ذهبنا ويعني يعني تركنا فيهم كل شيء، تركنا الدار وتركنا المال وتركنا الأولاد وتركنا كل من لم يكن على ديننا وذهبنا، وإلى الآن ما خلصنا من شره، مع أن المسلمين هاجروا بثيابهم التي عليهم، مع ذلك ما أمنوا من مكر قريش. لماذا؟ جلسوا هنالك وما يؤذون وما أحد يعني يتكلم معهم ولا أحد يتعاطى معهم، مع ذلك أرادت قريش أن تعيدهم إلى مكة. طيب أنتم فرحتم لما خرجوا، فلماذا تعيدونهم إلى مكة؟ ذلك لنعلم أن الشرك في الكون لا يهنأ له بال ما دام في الكون من يوحد الله. لا يمكن، لا يمكن تنظر أناس عندهم شرك أو أناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يغمض له جفن ولا يهدأ له بال ولا يهنأ بعيش ما دام هنالك في الأرض من يقول لا إله إلا الله، فلن يتغير حاله حتى يسلم أو يكفر الموحد، عند ذلك يتغير حاله، فإما أن يكون مثلي وإما أن يكون مثله، أما أن يكون هو مشرك وأن يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا لا يمكن ولا يحتمل الشرك هذا الأمر. فأرادت قريش أن تعيد هؤلاء المسلمين إلى مكة لتكمل ما قد أوقفته من التعذيب والتنكيل. فبعثت قريش برجلين جلدين، يعني عندهم حنكة وعندهم فطنة وعندهم ذكاء وعندهم قوة، يستطيعان هذان الرجلان أن يعني يتكلما وأن يفحما وأن يرجعا هؤلاء المسلمين. قال وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكة. يعني ماذا يحب النجاشي في مكة؟ ما الذي يعجبه في مكة؟ نبعث إليه بهدايا من هذا الذي يعجبه في مكة لعله يعني يسلمنا هؤلاء الذين هربوا من مكة إلى الحبشة. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، يعني الجلد، كان يعجبه جلده مكة. فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. والنجاشي طبعا وكما هو غيره من ملوك النصارى كان عندهم نوعان من الوزراء، نوع يسمونه البطارقة وهم يسمونه الأساقفة. والبطارقة هم وزراء الحرب والسياسة، وأما الأساقفة فهم وزراء الدين وما يتبعهم. طيب إذا أراد الملك منهم أن يستشير أحدا في مسألة تتعلق بسياسة بدبلوماسية بسفراء في شيء في حرب في سلم كان يستشير من؟ البطريق. وإذا كان يريد أن يستشير في أمر فيه دين فيه يعني كنائس أديرة كذا كان يستشير الأسقف. فقريش أرسلت بهدايا لمن؟ للبطارقة، لأن هذا أمر سياسي قبل أن يكون أمرا دينيا. فالبطارقة يعلمون أن إذا دخل المسلمون إلى الحبشة وبدأوا بدعوتهم في الحبشة فهم أول من سيتضرر، فلعلهم بهداياهم هذه يستجلبوا قلوبهم، فيعلم البطارقة أن خطر المسلمين في الحبشة سيكون كبيرا فيقنعون النجاشي الملك بأن يطرد المسلمين. فما تركوا بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي. هذان هما الرجلان اللذان بعثتهما قريش إلى النجاشي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، يعني ابدأوا بالحاشية قبل أن تصلوا إلى الملك، لأن الحاشية سره ومفتاحه، لأن الملك سره ومفتاحه أين؟ في حاشيته في البطانة، سواء كانت بطانة خير أو بطانة سوء، فالحاشية هي المفتاح. فادفعوا إلى كل بطريق هديته وأقنعوهم بالذي تريدون، وهم الذين سيقنعون النجاشية بذلك الأمر قبل أن تكلموا النجاشي. ثم قدموا للنجاشي هداياه، هناك أيضا هدايا للنجاشي له نصيب لا شك، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. هذا قيد مهم جدا، هذا قيد مهم جدا، قبل أن يكلم من؟ قبل أن يكلم المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الأهل الحق إذا تكلموا أفحموا، أهل الحق إذا تكلموا أفحموا. لذلك نرى اليوم دعوات الباطل يستشيرون لها ويستجلبون لها ويجمعون لها كل صاحب لسان، لسانه طوله متران. لماذا؟ لأن حجته باطل، فيحتاج إلى لسان يوصل به الباطل كأنه حق، يحتاج إلى هذا، وحنكة وسطمة، ويدرسون السنوات الطوال فن سياسة ولغة وحوار وجدال ومراء. لماذا؟ حتى يفحم الناس بباطله، وهم أهل باطل، فيتعبون على ذاك المراء وذاك الجدال لأن حجتهم باحظة لا تقنع أحدا. أما أهل الحق فصبي صغير يفحم شيخا منهم، صبي صغير من عندنا يفحم شيخا منه. لماذا؟ لأن حجته ساطعة، ولأن الحق أبلج، ولأن الحق أبلج. إذا تكلمت به تماما فتح الله عز وجل عليك وعلى لسانك وعلى قلبك، وفتح بذلك قلوب العباد وبلادهم. فالقيد الذي اشترطت قريش على عبد الله بن أبي ربيع وعلى عمرو بن العاص قبل أن يكلم النجاشي المسلمين أقنعوه بطرده، وإلا فسيقنعونه بالبقاء، حجتهم لا يمكن أن ترد. ولذلك نقول اليوم لو أن العالم يسمع من المسلمين ما هو الإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن ما الذي يحصل اليوم؟ الذي يحصل اليوم أن المسلم الذي يستطيع أن يفسر وأن يبين الإسلام على حقيقته مكتوم على نفسه، إذ كذلك؟ والذي يسمح له بالتكلم يبين الإسلام على غير حقيقته، فكيف سيظهر الإسلام؟ من الذي يتكلم عن المسلمين اليوم؟ من الذي يتكلم باسم الإسلام اليوم؟ أبعد الناس عن الإسلام، وهم ممثلو الإسلام، وهم أبعد الناس عن الدين. فأنت تأتي إلى إنسان غير مسلم وتقول له يا فلان أعرض عليك الدين، وتريد أن تهديه إلى صراط الله المستقيم، وأنت أبعد عباد الله عن ذاك الصراط، أول شيء سيقول لك ذاك غير المسلم ماذا سيقول؟ تضحك عليه. أنت نفسك ما استطعت أن تمشي على هذا الصراط، فكيف تقنعني بذلك؟ فلا يسمع منك. والذي هو ماشٍ على ذاك الصراط، والذي هو متبع لذاك الصراط، والذي هو يستطيع أن يبين ذاك الحق وتلك الحجة الساطعة، لا يسمح له بأن يتكلم، فصار تكلم أهل الحق إرهابا، وصارت محاورته ترهيبا وتخويفا وتخريبا. أما من يسمح له بالكلام فهذا سمح له بالكلام أصلا، لأنه لن يبلغ الإسلام على حقيقته، سمح له بالكلام، هذا هو السبب الذي سمح له من أجله بالكلام. فممنوع يكلم النجاشي المسلمين، لا تسمح له بكلامه، فإن كلموه فسيقنعونه بما عندهم. قالت أم سلمة فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار. كنا آمنين أياما أسابيع بل شهور، يعني جلسنا في الحبشة ما أحد يعني يؤذينا وما أحد يكلمنا بكلمة. فلما قدما على النجاشي لم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، فعلى يعني نفذ الأمر تماما. ثم قال لكل بطريق منهم أي عمرو بن العاص إنه قد طبع إلى بلد الملك منا غلمان أو غلمان سفهاء. الله أكبر. غلمان سفهاء يعني صبيان طائشون. طيب ليس عندهم حكمة ولا عندهم تضربون أعناق الإبل من مكة شهرين في اليابسة وشهرا في البحر إلى الحبشة من أجل غلمان سفهاء، وتحملون الهدايا من مكة وتحملونها على ظهوركم من مكة إلى الحبشة 3 أشهر من أجل غلمان سفهاء. هذه حال أهل الكفر عندما يريدون أن يحقروا من أمر المسلمين أمام الناس. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يقال له إبراهيم، اسمه إبراهيم، يقال له إبراهيم، تسفيه، يقال له إبراهيم. طيب فتى ويقال له إبراهيم، وفي الآخر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صار الغلام السفيه الفتى الذي يقال له إبراهيم حرقه بحرقه تنتصر الآلهة. فحتى يحقروا المسلم في عيني في أعين الناس غلمان سفهاء، يعني سلمتنا إياهم أو ما سلمتنا إياهم ما في مشكلة، لكن هؤلاء يعني عاقون خرجوا عن طوع آبائهم وأعمامهم وأجدادهم، فنحن نريد أن نعيدهم إلى يعني إلى بلادهم. هذا كل ما في الأمر. أما أننا نخاف على ديننا من أن يضمحل في مكة، لا لا ما هذه مشكلة، أو أننا نخاف على مصالحنا، لا لا ما هذه المشكلة. المشكلة أنهم غلمان سفهاء يعني، ونحن قطعنا كل هذه المسافة حرصا على سلامتهم وسلامة آبائهم. هذا كل ما في الأمر. فغلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. بدأ المكر الآن. تركوا ديننا لكن ما دخلوا في دينكم، وتظنونهم أتوا إليكم لأنهم دخلوا في دين النصرانية، لا، بل تركوا دين آبائهم وهم خرجوا إلى بلادكم بغير دخول في دينكم. فهذا بدأ المكر الآن حتى يؤلب قلوبهم عليه. تأتون إلينا، تأتون إلينا ولستم على ديننا، إذا أنتم تشكلون خطرا الآن علينا. ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، ولقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا. يعني يتكلمون مع بطارقة، طيب نحن نريد أن نردهم إلى أهلهم سالمين، فأنتم لما نتكلم مع النجاشي أنتم أشيروا على النجاشي وهو يسمع منكم في هذه المسألة، أشيروا عليه بأن يعيدهم إلى أهلهم، أن يردهم إلينا ونحن نسلمهم إلى أهلهم. ولا يكلمهم، هذا شرطنا الوحيد، لا يكلمهم، لأنه إن كلمهم انتهت المشكلة، انتهت المشكلة عند المسلمين وبدأت المشكلة عند قريش. ولا يكلمهم فإن قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم، البطارقة وافق، خلاص طالما هؤلاء خرجوا من دينكم ولم يدخلوا في ديننا وأتوا إلينا فهم الآن كما شكلوا خطرا عليكم سيشكلون خطرا علينا، وكما ألبوا عليكم آباءكم وأبناءكم وزوجاتكم سيؤلبون علينا آباءنا وأبناءنا وزوجاتنا. إذا المشكلة عندنا مشتركة والعدو بيننا مشترك. طيب فهؤلاء كما أذوكم سيؤذوننا، فأنا أسلمكم إياهم وأنتهي من الموضوع. بضعة غلمان سفهاء خرجوا على آبائهم، نعيدهم إلى أبناء إلى آبائهم وتنتهي المشكلة. قالوا نعم، لا سيما أن في الأمر في هدايا. طيب يعني أمر مغري أكثر من ذي قرن. قالت ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنهم قد طبع إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. أنت ما تعلم هؤلاء ماذا فعلوا، نحن نعلم، ولكن من باب كتمان السر حتى لا نفضح الناس. طيب هؤلاء عندهم عيوب وعندهم مشاكل وعندهم عار وعندهم وعندهم وعندهم، فسلمنا هؤلاء الغلمان ونحن نردهم إلى آبائهم ونكفيك شرهم وتنتهي المشكلة إلى ها هنا. قالت أم سلمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، أي كلام المسلمين. فقال بطارقته حوله، والهدايا صارت في البيت. طيب فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهم فليردانهم إلى بلادهم وقومهم. صح، الذي يقولونه صحيح، أرجعهم إلى بلادهم ومشكلتنا الآن تنتهي، وبضعة غلمان أنت لا حاجة لك بهم. قال: فغضب النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: لا وأيم الله، أقسم بالله يمينا معظما، إذا لا أسلمهم إليكما، ولا أكاد قوما جاوروني، يعني لا أكيد لقوم جاوروني، ما أمكر بهم، لا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. وهذا هو العدل، وهذا هو القصة. إذا أردت أن تعلم شيئا عني فاسمع مني ولا تسمع عني، هذا من الإنصاف. فلان إياك أن تسمع له، لماذا؟ لأنه كذا وكذا. طيب يا أخي سمعت منه؟ لا، قد سمعت عنه، سمعت عنه. من سمعت عنه؟ فلان وفلان وفلان ممن سقطت شهادتهم كلهم، لكن سمعت عنه. وما في دخان من غير نار على كل حال. طيب سمعت عنه كذا وكذا، سمعت منه؟ لا، ولا يشرفني أن أسمع من هذا. فأنا سمعت أنه كذا وكذا، وما سمعت منه شيئا. فمن الإنصاف أنك إذا سمعت عن إنسان ألا تحكم قبل أن تسمع منه، هذا من الإنصاف، وإلا فأنت غير، فأنت غير منصف. قال: فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليكما، إذا كان صحيح الذي يقولون، الذي تقولون بأنهم فعلوا وفعلوا ونكلوا وكذا، فأنا أسلمهم ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله، جاء رسول النجاشي إلى الصحابة، اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض، اجتمع الصحابة فيما بينهم، يعني الآن النجاشي ملك البلاد أرسل إلينا، كنا نحن في مأمن، ما أحد يتكلم معنا كلمة، الآن الذي يريد أن يتكلم معنا الملك، مشكلة ورطة، ماذا سيفعل؟ سيحبسنا، سيعذبنا، سيطردنا. لكن ثقتهم بوعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يظلم عنده أحد كان ما زال قائما في القلوب. فقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ ماذا سنقول له الآن إذا قال لنا أنتم على أي دين؟ أنتم ماذا تفعلون؟ ولماذا خرجتم من بلادكم؟ ولماذا يتبعكم قومكم إلى هنا حتى يردوكم؟ ماذا ستقولون؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك ما هو كان، فليحصل ما الذي سيحصل، ما عندنا أي مشكلة أكبر من الذي للناه ننال، أكبر من الذي أذاقتنا إياه قريش لن نذوق. ماذا سيحصل؟ سيقتلنا، ما في مشكلة، أكثر شيء ماذا سيحصل؟ فنقول له ما علمنا وما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما عندنا شيء يعني حتى نخبئه، فنقول له ما نعلم. لذلك الاستضعاف ليس بالضرورة أن يوصل الإنسان إلى المداهنة في دين الله عز وجل، هذا لا يعني هذا. أن تستضعف وتخفي نفسك وحالك حتى لا يقصم ظهرك هذا أمر آخر، لكن أن تداهن في دين الله وأن تحابي في دين الله وأن تغير في دين الله وأن تدعي ما لست فيه حتى لا ينالك من الأذى، فهذا محرم، فهذا محرم. أنت مستضعف نعم، لكن تكذب. أن تستضعف وأن تعذب أهون من أن تكرم وأنت كذاب. فليكن ما هو كائن، ما عندنا مشكلة. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته، الآن ترك البصارقة، من دعا؟ الأساقفة، مسألة دينية، مسألة فيها دين وكتاب كتب كذا ونبي، يعني فيه مسألة فيها تحتاج إلى أناس يعرفون سر الصنعة. طيب، فدعا أساقفتهم فنشروا مصاحفهم وجاءوا بالمصادر والمراجع، حتى إذا قال نحن أتباع النبي فلان، انظر من هو هذا النبي فلان. طيب، فنشروا مصاحفهم حوله ليسألهم، فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ ما هذا الابتداع الجديد الآن؟ جئتم بدين، تركتم دين قومكم وآبائكم ولم تدخلوا في دين النصرانية ولا في دين أحد من الأمم موجودة اليوم، فما هو هذا الدين؟ قالت أم سلمة فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول متكلم يتكلم باسم الإسلام، جعفر بن أبي طالب، وكان في ذلك الوقت دون 20 من العمر، كان دون 20. فقال له جعفر أيها الملك، انفتح باب القلب له بكلمة أيها الملك. طيب، ليس يا أيها الكافر ولا يا أيها النصراني ولا يا أيها الكافر، لا، أيها الملك، وهو ملك. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. بدأ بذكر القطران ثم أتبع ذلك بغسله ووضع العفر مكانه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كنا نفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فجاء هذا النبي فغسل كل هذه الأشياء وأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك معه أحدا ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، والكف عن المحارم والدماء. كان أحدهم يقتل أخاه لأنه أخذ منه نار لأبسط الأسباب، حرب دامت 40 سنة من أجل نار، ناقة، 40 سنة تدوم الحرب بينهم وذهب ضحيتها آلاف الضحايا، آلاف القتلى، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا ما فعلنا لهم شيئا. كل ما تعاطينا في كل ما فعلناه كان يتعلق بدين الله عز وجل وما نتبعه، ما فعلنا لهم شيئا. فعدى علينا قومنا فعذبونا ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. ولما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت أم سلمة فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ بعد هذه المقدمة يا جماعة الكلام لإنسان دون العشرين من العمر، لرجل دون العشرين من العمر، فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله تعالى؟ معك شيء من كلام الله الذي نزل عليه؟ فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأ علي، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. وهذا هو الفقه، وهذا هو الفقه. لماذا قرأ عليه سورة مريم؟ لأنهم نصارى، ولأن سورة مريم تحكي قصة مريم وابنها عيسى عليهما الصلاة والسلام، كيف كانت وكيف حدثت وكيف جرت وما هي تفاصيلها بأروع أسلوب. قرأ عليه سورة مريم ليعلم أن نبيكم نبي عندنا ولسنا على دين مبتدع كما يقولون، ليعلم أن النبي الذي تتبعونه نحن نصدق به. أما لو سألت هذين القرشيين عن عيسى لقالوا فيه أشنع الأقوال، نحن الذين نتبع الدين المتبع دينا ليس مبتدعا، دين هو دين أنبياء الله أجمعين، دين الإسلام. فقرأ عليه سورة مريم قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. من سورة مريم بكى النجاشي وبكت الأساقفة حين سمعوا ما تلا عليهم من قوله تعالى، أي من سورة مريم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى أو عيسى ليخرج من مشكات واحدة. هذا الذي تلوته الآن أنت هذا مثل الذي جاء به موسى وعيسى بالضبط، جاء من عند الله جل وعلا. ثم قال النجاشي انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا. المكر ما زال يعمل، المكر ما زال يعمل والكيد ما زال يعمل. والله لآتينه غدا أعيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين، يعني كان أحسن الرجلين في هذه الخديعة وفي هذا المكر، كان يعني أفضلهم عبد الله بن أبي ربيعة، لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. طيب وهم يعلمون أن النصارى يقولون بأن عيسى بن مريم ابن الله. طيب فقال لأتينه في الغد ويقول إنهم يقولون في عيسى إنه عبد. قال ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك، أي عمرو بن العاص، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت أم سلمة فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت ولم ينزل بنا مثلها، أي مثل هذه الفاجعة، مثل هذه المصيبة، ما توقعنا أن يسألنا عن عيسى. طيب نحن نعم تلون عليه صوت مريم، لكن يعني ما سألنا ما حال عيسى عندكم، هل هو الله، هل هو ابن الله، هل هو ثالث ثلاثة، هل هو ما سألنا مثل هذه الأسئلة، فما توقعنا أن ينزل بنا مثل هذه المصيبة. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه، مرة أخرى اجتماع حتى يتداولوا فيما بينهم، إذا سألنا عيسى عن عيسى ماذا نقول؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله سبحانه وتعالى، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن، كذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما الذي سيحدث؟ القتل، القتل شهادة. طيب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هذا الذي يقول هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه التي ألقاها إلى مريم، هذا قولنا في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قالت فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود أكثر من عيسى، أكثر من الذي قلت عيسى ما يبلغ. هذا هو حد عيسى، ما عدا ابن مريم ما قلت هذا العود أكثر من ما قلت بهذا العود عيسى لا يتخطاه، عبد الله ورسوله وكلمته، أي كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كلمته وروحه ألقاها إلى مريم، وروح ألقاها إلى مريم. فما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، فنخرت بطارقته. هذا يدلنا على أمر عظيم جدا، أن مسألة التثليث هذه مسألة طارئة جديدة، ما كانت معروفة عند كل النصارى، منهم من كان يقول فيها، منهم من لم يكن يقول فيها، فمسألة طارئة. طيب فنخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، قال وإن نخرتم، وهم الأساقفة مستشار الدين عنده، قال وإن نهرتم اذهبوا، يقول للمسلمين، فأنتم سيوم بأرضي، وسيوم بأرض بلغة الحبشة يعني بأمان، أنتم سيوم بأرضي، من سبكم غريب يسبكم يدفع غرامة، ثم من سبكم غريب، ثم من سبكم غريم، فما أحب أن لي دبر ذهب وأني آذيت رجلا منكم. دبر ذهب يعني جبل من ذهب بلغة الحبشة، لو يعطيني جبل من ذهب، ليس أدم من مكة، جبل من ذهب حتى أؤذي رجلا منكم ما آذيته، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أنتم بأمان، افعلوا ما تشاءون. ردوا عليهما هداياهما، فوق هذا وكله ردوا عليهم الهدايا، يلا ما بدي أدم، ما بدي شيء، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. لما رد الله عليه ملكي، وكان ملك الحبشي لغير النجاشي، هذا كان لنجاشي آخر، هو عمه كان قد تسلط عليه، فرد الله عز وجل عليه ملكه بقصة طويلة. طيب فطبعا عمه تسلط عليه وأخذ الحبشة بالقوة، ثم رد الله عز وجل عليه الحبشة بعد ذلك، قال الله عز وجل ما أخذ مني الرشوة لما أعطاني رد علي ملكي، فلن أخذ منه الرشوة حتى يعني أوذي هؤلاء المسلمين، لا أفعلها، وما أطاع في الناس فأطيعهم فيه. قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار، ف قال فوالله إن على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه، جاء إنسان يحاول أن يأخذ منه ملكه. قالت فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا نعرف من لا يعرف من حقنا ما كان للنجاشي أن يعرفه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم، يعني صار في نزاع الآن، إنسان يريد أن يأخذ حكم الحبشة من النجاشي، رجل يريد أن يظهر عليه يأخذ ملكه وإنقلاب يعني، فخاف المسلمون من أن ينجح هذا الإنقلاب ويأخذ إنسان آخر مكان النجاشي فلا يعرف الحق الذي كان النجاشي يعرفه لهم فيسلمهم لأي كان. وكان في يعني المؤتمر الذي عقد حتى ينظروا في مسألة حكم الحبشة لمن يكون بينها وبين المسلمين نهر النيل، طيب فيريدون أن يبعثوا برجل حتى يعني يصل إلى هناك فيعلم ما الذي يحدث وما الذي وصل إليه. فقالوا من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام وكان حينها دون 20 كذلك وكان عمره 16 سنة، قال أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة، قربة التي يشربون منها فيها ماء فارغة نفخوها بالهواء فصار يطاف عليها، يعني نيل والنيل عميق جدا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوثق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. بقينا في الحبشة على هذا الحال آمنين مطمئنين، من سبنا غرم ومن آذانا بكلمة قبح، حتى رجعنا إلى مكة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يعني ثبت عن النجاشي لما بدأت هذه المعارك بينه وبين غريمه لكي يستولي على ملكه، ثبت أنه جهز سفنا في البحر، انظر إلى أي درجة كان يفكر، جهز سفنا في البحر وقال للمسلمين ارتقبوا ما سيحدث فإن غلبني عدوي فاركبوا في السفن واهربوا. عرفنا؟ يعني خاف عليهم حتى ولو كان ذلك سيكون في هلاكه وهلاك ملكه، يعني ملكه في خطر وفي من يفكره في المسلمين، جهز لهم سفنا ما يهرب هو لا يهربون هم، فإذا رأيتم عدوي قد ظهر علي فاركبوا في السفن ورافقكم الله عز وجل. فما الذي أعاد المسلمين إذن إلى مكة؟ في السنة الخامسة من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي شهر رمضان تحديدا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولأول مرة إلى البيت الحرام يقرأ القرآن جهرا، أول مرة يخرج فيه بعد 5 سنوات، كان يصلي لكن ما يجهر القرآن، بعد 5 سنوات من البعثة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أين؟ 80 بين رجل وامرأة في الحبشة وفي مكة بضع من المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة إلى البيت الحرام فصلى نحو الكعبة وجهر بالقرآن، فكانت أول قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن جهرا وأسمع بها المشركين. طبعا لو تتخيلون اليوم إذا سمعنا قارئا ذا صوت ندي وصوت جميل نكاد ننفجر من البكاء، صحيح؟ هذا قارئ، فكيف لو سمعوا القرآن جهرا ممن أنزل عليه؟ ماذا سيفعل الناس؟ يقرأ القرآن جهرا وعليه أنزل فكيف سيقرأه هذا؟ كيف سيخرج منه؟ بأي حلاوة؟ بأي طلاوة؟ فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وكان المشركون لأول مرة يسمعونه منه جهرا هكذا على الملأ. فقرأ عليهم سورة النجم حتى وصل إلى قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد المسلمون وراءه وسجد المشركون وراءه. الله، ما أحد احتمل ألا يسجد. سجد نبينا وسجد المسلمون وسجد المشركون. فكانت سورة النجم أول سورة نزلت فيها سجدة، وكانت كما قال ابن عباس لما سجد نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تمالك أحد نفسه إلا أن يسجد حتى الإنس والجن ممن سمع هذه التلاوة. وهنا لو تأملنا عندما يقول المشركون، وكانت كلمة منتشرة بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لماذا يقولون هذا؟ ليس لا تستمعوا، ليس لا تنصتوا، ليس لا تفهموا، لا تسمعوا. والسمع هو أبسط أنواع التلقي، أبسط شيء أسمع، قد أسمع الشيء ولا أنتبه له، قد أسمع الشيء ولا أنتبه له، ما أستمع، أسمع، لا أنصت، لا أفهم، لكن أسمع. مع ذلك كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شوشوا على من يسمع لعلكم تغلبون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن من سمع هذا القرآن لا شك سيدخل القرآن قلبه، لا شك من ذلك. ولأن الطلاوة والحلاوة التي فيه إن خلي بينها وبين القلوب فتحتها ودخلتها. فالشغل الشاغل عند المشركين ليس أن يصدوا الناس عن القرآن تطبيقا وعملا، بل أن يصدوا الناس عن القرآن حتى سمعا. لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن جميل ما حدث في هذه المناسبة قصة طفيل بن عمرو الدوسي عليه رضوان الله عز وجل، لما قدم من دوس من اليمن إلى مكة أول ما تلقاه المشركون، طبعا وكان هذا ديدنهم، كان هذا دأبهم، أول ما يصل إنسان غريب في أناس متخصصون يستلمونه من باب مكة، في رجل في الداخل شاعر ساحر مجنون كذا كذا كذا، عياذا بالله عز وجل، لا تسمع له، اسم محمد بن عبد الله، انتبه، ما تسمع له، ليس ما تصدقه، ما تسمع له، ما تقترب منه، بينك وبينه قيد رمش، ما تقترب منه، انتبه، يؤلب الناس على أبنائهم وأزواجهم وإلى آخره، فما تقترب، ما تسمع له. قال: فمن شدة ما حذروني منه وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع. كيف واحد ما يسمع؟ يعني الإنسان إذا ما أراد أن يرى يغمض عينيه، لكن ما يستطيع أن يغمض أذنيه. قال: فوضعت القطن في أذني فدخلت، لكن إذا شاء الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فأسمعه الله عز وجل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال القطن. طيب، فلما سمعه وكان الله عز وجل قد أراد بهذا الصحابي خيرا سمعه، فقال: أسمعني ما عندك. طبعا أحيانا شدة التحذير، وهذا أمر مجرد معروف، شدة التحذير من الشيء تولد في الإنسان فضولا لأن يعرف الذي يحذرون منه ما هو، وكما يقال الممنوع مرغوب. طيب تقول شاعر وكذا، فهو طفيل يعني حاول أن يقنع نفسه. طيب قال يا يعني يحدث نفسه، أنا من أكثر الناس فطنة وذكاء وأستطيع ميز بين الحق والباطل. طيب ما لست ولدا صغيرا حتى يضحك عليه واحد مثل هذا الرجل. طيب أسمع ماذا سيحدث؟ فما يستطيع يا جماعة، ما يستطيع يسمع يسلم مباشرة، ما عنده قوة احتمال. كما قلنا لأن الحق أبلج، إذا سمعته آمنت به على الفور، وإلا فالباطل يحتاج إلى كثرة جدال وكثرة تصنيف وتفنيد وتبنيد وواحد واثنان وثلاثة ولسان طويل من هنا إلى مكة. طيب حتى يعني نوعا ما تستطيع أن تفهم عليه، لكن الحق لا يريد ذلك. ما يريد منك إلا أن تنطق الحق، بشرط أن تنطقه كما هو، لا أن تنطقه معوجة. هذا هو الذي يريده الله عز وجل منا. بعد ذلك نكمل إن شاء الله عز وجل ماذا حصل بالمسلمين لما رجعوا من الحبشة إلى مكة، ولماذا رجعوا إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.